ما حكم لعب الأطفال التي تكون مجسمة على شكل حيوانات أو شكل إنسان؟ هل هي جائزة أو لا؟ جزاكم الله خيرا. اختار ما فيها منهم الأجازة لأنها ممتحنة بمثابة الصورة التي في اللساق والإشادة. قالوا أن اللعبة هذه ممتحنة يلعب بها الأطفال. وقال آخر من العلم أنها تحرم لأنها صورة تعمها الأحاديث وليس من جنس اللساق ونحوه. فالأحوى تركها وأن يدله بشيء آخر أو تقطع رؤوسها في صورة فيها رأس حتى تلعب بها بدون رأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.